موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها شروط زكاة بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، وأما شروط زكاتها فهي أربعة. الأول أن تبلغ نصابا، وهو في الإبل 5، وفي البقر 30، وفي الغنم 40. الشرط الثاني أن يحول عليها الحول عند مالكها وهي نصاب. الشرط الثالث أن تكون سائمة، وهي التي ترعى الكلأ المباح، وهو الذي يعني نبت بفعل الله سبحانه وتعالى دون أن يزرعه أحد، وذلك في الحول كله أو أكثره. الشرط الرابع ألا تكون عاملة، وهي التي يستخدمها يعني صاحبها في حرث الأرض أو نقل المتاع أو حمل الأثقال، هذه ليست عليها زكاة لأنها تدخل في حاجات الإنسان الأصلية كالثياب ونحوه. وقد جاءت الأدلة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم على ما تقدم، والحمد لله رب العالمين.